السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، فلقد من الله تعالى على العباد بأقوال وكلمات يسيرة، لكن الله سبحانه رتب عليها الأجور الكثيرة والحسنات الكبيرة، فتثقل في ميزان العبد وترفعه عند الله درجات وتحط عنه الخطايا والسيئات، فما أعظم فضله علينا وما أجل منته على عباده المؤمنين. ومن تلك الأعمال تسبيح الله تعالى بالقلب واللسان، والتسبيح هو تنزيه الله تعالى عن النقائص والعيوب، وتعظيم الله تعالى بإثبات كل صفات الكمال وأسماء الجلال. وقد سبح الله سبحانه وتعالى نفسه في كتابه فقال: سبحان الله عما يصفون، وأمر بتسبيحه فقال: فسبح بحمد ربك فاستغفره إنه كان توابا، وأخبر أن ملائكته لا يملون ولا يتعبون من تسبيحه، فقال: ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، بل كل شيء حتى السماوات والأرض يسبحون بحمد الله تعالى سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، إنه كان حليما غفورا. بل إن من أجل مقاصد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم هو تسبيح الله تعالى بما يتضمنه من المعاني، فقال سبحانه: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. ولما أمر الله تعالى العباد بالذكر خص التسبيح لعظيم منزلته وجليل قدره فقال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. عباد الله، لما كان التسبيح لله تعالى وتنزيهه وتعظيمه من أجل الأعمال وأفضل الأقوال، جاء الأمر به في السجود والركوع في الصلاة، وفي الأذكار بعد الفرائض، وفي أذكار الصباح والمساء، ووردت في فضله الأحاديث الكثيرة. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. رواه مسلم. وفي لفظ: من قال حين يصبح سبحان الله العظيم وبحمده 100 مرة وإذا أمسى كذلك لم يوافي أحد من الخلائق بمثل ما وافى. رواه أبو داود. فحافظ على هذا الذكر، فهو رفعة لك على العباد يوم القيامة، والتسبيح من أسباب غرس الجنة. عن جابر رضي الله عنه

من مؤمن يعمر في الإسلام أن يطول عمره أكثر من غيره. ليس أحد أفضل عند الله من مؤمن يعمر في الإسلام لتسبيحه وتكبيره وتهليله. رواه أبو يعلى وحسنه الألباني. فتسبيح الله وذكره وقاية للعبد من النيران وسبب لدخول الجنان. فهذا إبراهيم عليه السلام يقرئ هذه الأمة السلام ويوصيكم بهذه الوصية، فعليكم بها تسلموا وتغنموا. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقيت إبراهيم عليه السلام ليلة أسري بي، فقال: يا محمد، أقرئ أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان أي جاهزة للغرس، وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فأكثروا عباد الله من ذكر الله وتسبيحه وتحميده وتهليله في الليل والنهار، تحوز الأجور الكثيرة والحسنات الكبيرة. ولا تفرطوا في أوقاتكم، وعودوا ألسنتكم على ذكر ربكم. اللهم اجعلنا من الذاكرين ولا تجعلنا من الغافلين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.